فالأولى وهي التي بعوض وجائزة هي ما جاءت في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر. في خف أو نصر، أو الخف للإبل والحافر للخيل والنصل السهام. وبعض أهل العلم توسع في هذا كالشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي، قال أي مسابقة فيها مصلحة للدين فتدخل في هذا، أي مسابقة تكون فيها نصر للدين فإنها تدخل في هذا. ويدخل في هذا الرمي بالبندقية وغير ذلك من الأمور داخلة في هذا. فهذه الأشياء جائزة، هذه الثلاثة جائزة: النصر والخف والحافر، ولو كانت بعوض من الطرفين. يعني يأتي زيد وعمر فيقول زيد هذه 100 دينار، ويقول عمر هذه 100 دينار، الذي يسبق يأخذ 200، سواء بنصر أو خف أو حافر. هذه جائزة على قول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وقول كثير من أهل العلم، والجمهور على المنع، الجمهور على المنع إذا كان بعوض. لكن الذي اختاره الشيخ أنه يجوز إذا كان في هذه الأمور الثلاثة، وهي النصر والخف والحافر وما قيس عليها.